السلام عليكم. انتوا نمتوا ولا ايه؟ مفيش نوم يا رجاله، خلاص باقي على رمضان 47 يوم. كل سنه وانتوا طيبين. خليهم 47 عشان خاطري حبيبه قلبي ابي. شكرا. طيب حاضر. الله الله اكبر، جزاك الله خير. باقي على رمضان 47 يوم باذن الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع برنامج يلا نشجع بعض ان شاء الله باذن الله. المره الجايه من اول بقى بعد المغرب هنبدا بقى في قصه لقمان ان شاء الله باذن الله. ولكن ما بين الاذان والاقامه في العشاء بناخد التحديات العشره، بناخد التحديات العشره. المره اللي فاتت خدنا انهي تحدي؟ خدنا التحدي الاول اللي كان اسمه ايه؟ ايقاظ الايمان المخدر. خدنا ثلاث حاجات، دقيقه دعاء بعد كل اذان. مين نفذ؟ يرفع ايده كده. طيب سمع شريط اسبوعي؟ مين سمع؟ طيب النقطه الثالثه، ورد القران مين حافظ عليه؟ ماشي اكتر شويه. طيب كويس، كلام جميل جدا. ينم ان البدايه ما كانتش قويه زي ما احنا عايزين. الاول الكتاب ده كتاب اسمه العلم ودليل التصميم في الكون، بتاع ثلاثه من العلماء الاجانب، ستيفن ماير ومايكل بيهي، واحد اسمه ويليام دمبيكسي. ده الكتاب اللي اتكلم عن نظريه الفئران والداروينيه، يعني بوريكم نموذج من الكتب اللي الواحد بيحاول يدور عليها دلوقتي، الكتب الاجنبيه المترجمه اللي بتتكلم. المشكله يا جماعه في العلماء دول عارفين ايه؟ ان هم معهمش القران. والله العظيم في كتب الواحد بيقراها الواحد بيبقى كبده بيتحرق. الكتاب كله عن آية في القرآن، لو العلماء اللي ألفوه سمعوها ممكن يموتوا فيها من الفرحة، ولكن سبحان الله العظيم تقصير بتاعنا في الدعوة. طيب طبعا لأن احنا يعني عارفين ان كتير ممكن يقع مننا في التحديات دي، وبالذات ان المرحلة التانية التحدي التاني رمي البنية الاساسية، والبنية الاساسية دي ست حاجات، من ضمنهم السواك، من ضمنهم تكبيرة الاحرام، من ضمنهم ركعة الوتر قبل ما تنام، من ضمنهم ركعتين الضحى، من ضمنهم اذكار الصباح والمساء، من ضمنهم اذكار بعد الصلاة. استنى يا عم الشيخ بس بالراحة، ده احنا التحدي الاولاني لسه مش عارفين نجيب نفسنا فيه قوي بانتظام، اللي هو ايقاظ الايمان المخدر. انا قلت لكم ان التحديات الثلاثة الاولى هم دول عنق الزجاجة بتوع البرنامج كله، ايقاظ الايمان المخدر اللي هي اليقظة اللي في الاول، وبعد كده رمي البنية الاساسية اللي هي ايه؟ اللي هي ان ازاي انك انت يبقى في بنية اساسية ليك في دينك، وبعد كده استصلاح الهمة والعزيمة، هنبدأ ندخل في قيام الليل بقى في المرحلة الثالثة. فالثلاث مراحل الاولانيين دول انا ممكن ماخدهمش في ثلاث اسابيع، انا ممكن اخدهم في اكتر. عشان كده انا النهاردة قررنا ان شاء الله باذن الله ان انا واخواني ان المرحلة التحدي الثاني رمي البنية الاساسية مش هناخده كله، هناخد منه حاجتين بس، وحاجتين سهلين جدا ان شاء الله، ونثبت على الثلاثه بتوع ايقاظ الايمان المخدر. وعملنا لكم جدول، والجدول اظن اتوزع عليكم كلكم، اللي خدوا يرفع ايده اظن اتوزع عليكم. لا هو ايه اللي خدوا يرفع ايده؟ هو انتوا بس اللي خدتوه؟ توزعتوه ولا يا شيخ؟ كل الناس خدوا ايه؟ اتوزع على كل المجموعات؟ امال معظم الناس مش واخده ليه؟ ماشي جميل وماله، بس يعني اللي خدوا مين؟ طيب طيب كويس، يعني ماشي، يعني خلاص اللي ما خدوش بقى انتوا ايه تصوروه من بعض يا جماعه، او تكتبوه الجدول خمس حاجات زي ما انتوا شايفين كده على الاسبوع. انت هتملى لنا الجدول ده وهتجيبه المره الجايه معاك. عشان كده قلنا التحفيز هو العمود الفقري للمتابعه، اللي معانا في مجموعات التحفيز سواء فوق او تحت هو اللي انا هقدر اتابعه بحقه حقيقي، لان هو ده اللي ايه اللي احنا متواصلين مع بعض. فانت خمس حاجات، دقيقه دعاء اللي هي البند الاولاني، والبند الثاني ها ورد القران، والبند الثالث ها سماع شريط اسبوعي. وزودنا عليكم حاجتين بس، حاجتين ايه هم بقى؟ صلاه الوتر، ركعه الوتر قبل ما تنام. كان معاويه بن ابي سفيان قبل ما ينام بيوتر بركعه، فاستنكر عليه ناس كتير، راحوا لابن عباس فقالوا له ده بيوتر بركعة قبل ما ينام، فقال إنه لفقيه. سعد بن أبي وقاص كان قبل ما ينام بيوتر بركعة، فالناس استنكرت عليه بتوتر بركعة ازاي، فقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يوتر قبل أن ينام حازم، إنسان حازم انسان حازم. ايوه الذي ان الذي يوتر قبل ان ينام حازم. يبقى لازم يبقى عندك حزم. فعشان كده انا بقولك ايه ركعة وتر. طب انا بصلي ثلاث ركعات وتر قبل ما انام. يا عم ربنا يبارك لك. انما انا الوقت البرنامج بتاعنا حاسبك على ايه؟ على ركعة وتر. احنا بنتابع مع بعض في التحفيظ وفي المسجد وفي مجموعات التحفيظ على ايه؟ على ركعة وتر قبل ان تنام. واحدة واحدة. لو انت مشيت الوقت في 47 يوم دول على ركعة وتر قبل ما تنام ان شاء الله باذن الله هتيجي بعد رمضان تلاقي نفسك بتوتر بثلاثة وتلاقي نفسك قيام الليل بدأ يبقى. نمشي واحدة واحدة ونطلع واحدة واحدة. كما قال ابو هريرة رضي الله عنه اوصاني خليلي بثلاث. عارفين حديث ابو هريرة رضي الله عنه اوصاني خليلي بايه؟ اوصاني خليلي بثلاث لا ادعهن حتى اموت. ايه هم الثلاثة دول؟ حد عارف هم ايه؟ ها قول يا شيخ. مش ركعة الوتر. نوم على وتر. نوم على وتر. اه. وركعتي الضحى او صلاة الضحى وصيام ثلاثة ايام من كل شهر. يبقى ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو رمي البنية الاساسية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتدرج مع الصحابة. فبيقول له صوم ثلاثة ايام من الشهر وصلي ركعتين ضحى ووتر قبل ما تنام. ده ابو هريرة يا رسول الله. واحدة واحدة يا عم. يبقى نفس فكرة البرنامج بتاعنا هو واحدة واحدة يا عم. واحدة واحدة. يبقى صلاة الوتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر. ان الله امدكم. يبقى صلاة الوتر ده ايه؟ مدد من الله سبحانه وتعالى. دي مدد. ديك مدد وقوة وتعينك وتمدك على قيام الليل. هي خير لكم من حمر النعم. يعني من اسباب سعة الرزق. من اسباب سعة الرزق ان توتر قبل ان تنام وهي صلاة الوتر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يخلص قيام الليل يصحي السيدة عائشة يقول لا اوتري يا عائشة اوتري. يبقى الوتر ده كان ايه؟ النبي ما بيتسامحش فيه. يعني حتى ان بعض العلماء قالوا ان الوتر واجب. يعني فصلاة الوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وتر يحب الوتر. اوتروا يا اهل القرآن. اوتروا يحب الوتر. اوتروا يا اهل القرآن. فطبعا الحديث اللي انا مش عايز ننساه ابدا ان الله تعالى امدكم بصلاة. الحديث حسن بن حجر العسقلاني ان الله تعالى امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر. ان الله تعالى ايه؟ امدكم. يعني امدكم مدد وطاقة وقوة وعزيمة. بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. خير لكم من حمر النعم تبقى ايه؟ ساعة رزق. ايه الصلاة دي؟ الوتر. يبقى ركعة وتر قبل ما تنام. الحاجة الثانية صلاة الضحى. صلاة الضحى. صلاة الضحى اخوانا يعني طبعا كما قال ابن عباس والله انها لفي كتاب الله. العلماء سموها صلاة الاشراق وسموها صلاة الضحى. قالوا الاشراق دي لو انت صليتها بعد الضحى على طول. يعني من بعد شروق الشمس بربع ساعة لحد قبل الظهر بعشر دقائق زي ابن عثيمين ما قال. ده وقت صلاة الضحى. ولكن افضل وقت لا امتى؟ قال لك في النص ما بين الضحى الشروق والظهر. يعني الساعة 9 كده اللي هي صلاة الاوابين حين ترمض الفصال. دي صلاة الاوابين. ولا يحافظ على صلاة الضحى الا اواب. الا اواب. يعني لو عايز تاخد النشان بتاع انه اواب يبقى تحافظ على صلاة الضحى. العلماء قالوا يعني في نص الوقت ما بين الشروق وما بين الظهر. يعني حوالي 9 الصبح كده ايه 9 ونص الصبح اللي هو وقت اشتداد الحر. ولكن يعني الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي عبدي لا تعجز ان تصلي لي 4 ركعات اول النهار اكفك اخره. يعني ايه اكفك؟ يعني اليوم انت في كفاية الله. انت في كفاية من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الالباني صحيح الترمذي من صلى الفجر او الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له اجر ثم صلى ركعتين اللي هو الضحى كان له اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يبقى الركعتين دول حاجة في غاية الخطورة. عايز تصليهم بعد الشروق على طول حاجة عظيمة يكفيك الله طول اليوم. عايز تصليهم بقى وتاخد صلاة الأوابين في الساعة 9:10 الصبح كده الدنيا واسعة معاك والدنيا مفتوحة معاك. احنا هنتحاسب على ايه؟ ركعتين ضحى. عشان كده الجدول اللي متوزع على المجموعات وانتوا يا ريت تصوروه تعملوه يا جماعة وتعملوه في بس صلاة الضحى ركعتين وفي ركعة وتر قبل النوم. زائد الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم المره اللي فاتت. مش عايزين حد يفوت عليه الجدول ده. كل المجموعات اللي في التحفيظ هنتحاسب عليه ان شاء الله باذن الله، وهنتابع بعض فيه. اللي مش في مجموعات التحفيظ يحاول يدخل، يا اما يتابع ويعني وتجمعوا لي الجدول كل مره باذن الله عشان نبقى بنشجع بعض. والثلاث مرات اللي فاتوا في ايقاظ الايمان المخدر خدنا دقيقه دعاء بعد كل اذان، ارفع ايدك وقول يا رب في الوقت المستجاب بين الاذان والاقامه، ربنا يكفيك ما اهمك في هذا الوقت الجبار. والحاجه الثانيه ورد القران، قلنا عايزين ربع قران، ابدا بربع قران. لو انت مالكش ورد ابدا بربع قران واحد بس اثبت عليه. والحاجه الثالثه سماع درس في الاسبوع، وهننزل لكم ان شاء الله باذن الله في التحفيظ درس تسمعوه اسبوعيا باذن الله، زائد ركعتين الضحى وركعه الوتر قبل ان تنام. يبقى احنا كده خدنا التحدي الاول ايقاظ الايمان المخدر، وفي التحدي الثاني رمي البنيه الاساسيه خدنا حاجتين بس. المره الجايه ان شاء الله باذن الله نتابع بعض ونحاسب بعض بقى على اللي فات، ونتم التحدي الثاني اللي هو رمي البنيه الاساسيه، عشان باذن الله الاسبوع اللي بعده ربنا اذن ننطلق لاستصلاح الهمه والعزيمه. خلاص يا اخواني متفقين باذن الله؟ ربنا يسددكم يا رب. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في هذه الايام المباركه. اللهم يا ربنا، اللهم امدنا بمدد من عندك، اللهم من علينا برحماتك ونفحاتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم امين. اخوانكم بيذكروكم بالصيام 13 و14 و15 سبت وحد واثنين ان شاء الله باذن الله، سبت واحد واثنين 13 14 15 اخوانكم بيذكروكم. بدل ما نتفرج على يعني للاسف بعض اخواتنا بعض اخواننا مسلسل تركي مسلسل هندي، عايزين ننشغل بقى بالعباده في هذه الفتره يا جماعه، ونركز قوي قوي قوي قوي عشان نفوز باذن الله في هذا الموسم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.